ومن أوجده وما لا طلبه من أوجده به. العقل لا بد أن يعرف ما الذي أوجده ولأي شيء أوجده، وبعد هذا الوجود أين يذهب. هذه الأسئلة الجواب عليها له ما بعده. إذن يقول جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون، أخبروني. أرأيتم بمعنى أخبروني، حدثوني، علموني ما تحرثون. والحرث هو أن يفلح يعني الزارع الأرض ويجعل فيها البذر، حرثها إذا هيأها. وقد يطلق الحرث على الزرع باعتبار مآله، يعني الذي تهيئونه من الأرض وتجعلون فيه الحبة، أتستطيعون أن تجعلوا ذلك الحب يزرع ويكون زرعا؟ أأنتم الذين تأمرون على الأخضر منه يطلع فوق وعلى الأبيض الذي يكون عرق ينزل تحت؟ هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك الله يمتن علينا بالزرع كثير، وفيه ويأمرنا بننظر في أكلنا. أمرنا ربنا في أن ننظر إلى طعامنا كيف وجد وكيف المراحل والأطوار التي مر بها ليتأمل وليعلم قدرة ربي وليشكره. قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه، ينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، على أن مصدرية، أو إنا صببنا الماء على أن ابتدائية، كلام مستأنف. صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة ملتفة مع بعض متراكمة، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم الذين تجعلونه زرعا وتقدرون على ذلك، أم الله هو الزارع، أم نحن الزارعون؟ إذن هذه قدرة باهرة ونعمة جلية ظاهرة ينبغي أن تشكر، وأن يعلم أن من يعمل هذا قادر فلا يعصى ولا تعطل أوامره ولا تنتهك نواهيه. من هذه صفته العبد يخاف منه. أأنتم تزرعونه أم نحن، أأنتم تزرعونه أيها الخلق أم نحن الله جل وعلا الزارعون له، تعظيما لنفسه وهو العظيم الكبير المتعال. لو نشاء، لو أحببنا وأردنا أن نجعله أي المزروع حطاما لا ينبت ولا ينفع، تزرعه لا يقوم، يبقى حطام هباء. فلولا تذكرون، لو نشاء لجعلناه حطاما، لو أردنا أن نجعله حطام لا ينبت يتكسر ولا يكون فيه شيء، تطلع وبعدين ينشف ويتحطم ولا يكون فيه شيء. جعلناه لا فائدة فيه، الحطام لا فائدة فيه. فظلتم، أي ظللتم تفكهون، تعجبون أو تندمون أو تحزنون. تفكهون تعجبون أو تندمون على معاصيكم أو تحزنون على ضياع زرعكم وعدم إنتاجكم منه، كما قال هناك في: وغدوا على حرد قادرين إنا لضالون. بل قال أوسطهم: ألم أقل لكم، قالوا لولا تسبحون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فلذلك المعاصي تزيل النعم، إما تكون النعمة موجودة فتسحب، أو تكون النعمة تأتي فيردها المعاصي. الله يقول: لو نشاء لجعلنا هذا الزرع حطام لا ينبت ولا فائدة فيه. فظلتم تحزنون أو تتعجبون أو تندمون على ما فعلتم كان سببا فيما حصل لزرعكم. إنا لمغرمون، أيوة إنا يعني لا لا لا لا لمكلفون بما بما بما فعلنا بالزرع ولم ينتج، بل نحن محرومون، الله حرمهم. ولذلك من أراد الخير فليسلك مسالكه، من أراد الخير فليسلك مسالك الخير يجد الخير، ومن أراد الشر فليسلك مسالك الشر. الله أكثر المنن علينا، وقال في إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أظهر في محل الإضمار لخطورة الموقف، ألم يأتيكم نذير بلى جاءتنا، لكن قال جاءنا نذير في محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف، جاءنا نذير فكذبنا. إذن يا أحبة نحن بين لنا الحق وأمرنا باتباعه، وبين لنا الباطل ونهينا عن اتباعه، وتركنا على المحجة البيضاء. وأنزل ربنا على نبينا اليوم أكملت لكم دينكم، وأمره بأن يبين للناس كتابه، وقال إن الدين كمل، فلما لا نمشي مع الطرق الخطأ وعندنا طريق واضحة صح 100%، لما لا نذهب مع الخطأ، ولما لا نضيع أنفسنا، ولما لا نوبق أنفسنا ونجر أنفسنا للمعاصي وللعذاب ولنزع البركة من العمر والمال والولد، لما لا نهتم بمصالحنا ونمشي بالطريقة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى، لما لا نذهب مع طرق تذلنا في الدنيا وتجر لنا العقوبة في يوم القيامة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نحن عندنا طرق لو سلكناها الله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، وهي موضحة ومبينة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ولا والذي لا يعقل لا يكلف، والصغير لا يكلف، والذي لم تأتيه الرسل لا يكلف، الذي لم يأتيه الدعاة لا يكلف. لا بد أن تأتي للإنسان المعلومة ويفهمها ويتركها عمدا، والذي لم يفهم لا يكلف. أنت ما فهمت الله حجب عنك الفهم لا تكلف، لكن يفهم ويترك. عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثير، ما الكلالة؟ فلما أكثر عليه السؤال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عمر في كتفه، والحديث في البخاري، قال له تكفيك آية الصيف. وعمر ما فهم، قال أقول فيها برأيي، ورأيه وافق الكتاب ووافق النصوص، لكن هو قال أنا ما فهمت. قال له تكفيك آية الصيف، وآية الصيف مبينة للكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النص لا مع الأب ولا مع الجد. إذن الكلالة فقد الفرع الوارث والأصل الوارث، هي من الكلال وهو الضعف، أن يكون الورثة حواشي لا أصل فيهم ولا فرع، هذه الكلالة. وبعدين صريحة، قال عمر أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد، لكن قصدي ما فهم. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها. جاءت لأبي بكر قالت له أريد ميراثي من أبي، قال لها لا نورث. وقالت لها عائشة لا نورث، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة. قالت عجيب، ترث أباك ولا أرث أبي، رضي الله عنه. ما فهمت. ولذلك الذي يملك البيان هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعهم والتابعون والعلماء، يملك البيان. أما التبيين وإدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. ولذلك ويفهم الذكي من فهم الجليء، شيء يكون واضح الذكي ما يفهمه. عمر رضي الله عنه لما جاءته المرأة وقالت له أن المبتوت لا سكنى لها، قالوا لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة أن المبتوت لا سكنى لها. قالت وأي كتاب معك وربنا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فأي أمر بعد الثلاثة؟ فسكت عمر وفهم وكان وقافا عند الحق. ولما قال أريد أن نحدد المهور، قامت امرأة من وسط الجماعة وقالت يا أمير المؤمنين ليس ذلك لك، والله يقول وآتيتم إحداهن. قال أخطأ رجل وأصابت امرأة، أخطأ رجل وأصابت امرأة. هذا الصحابة عجيبين. عمر أمره عجيب، لا يريد إلا الدين، لا يريد إلا إعلاء كلمة الله. فلما جاءته المرأة وقالت له نعم فلان في النهار يصوم وفي الليل يصلي، فلما انصرفت قال له أحد الجلساء عنده قال نعم الرجل، قال له يا أمير المؤمنين هي تشتكي زوجها عليك، قال له وليتك القضاء. نفوسهم صافية، يريد العمل للدين ويريد العمل للإسلام، ما يقول أنت تتكلم وأنت تفهم أكثر مني ولا كلا وتستطيل علي، لا، نفوسهم للدين ومحبتهم للدين. وإذا جاء النص الواحد يلعن ويقبل، والمؤمن ينبغي يكون قلبه تبع الدين، هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول جل وعلا إنا لمغرمون، أي مكلفون ومتعبون بذلك، بل نحن محرومون مما عملنا، أعوذ بالله. أفرأيتم، أخبروني عن الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذا الماء يأتي من السماء عذب. الله قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. هذه القدرة تجعل الماء ينزل كأنه من غربال، هذه قدرة هائلة. لو نزل الماء كأفواه القرب أو نزل كجبال التلج لأهلك أهل الأرض كما هلكوا في الطوفان. يمكن أي وقت يأتي بالطوفان، لكن رحمة ينزل المطر رش رش. أيوة الماء هذا المزن تلقحه الرياح فيمتلئ بقدرة الله من الماء، وأحيانا يكون فيه جبال من التلج من البرد، ثم ينزل نقطة نقطة، أو إذا أراد يريد أن ينزل البرد ينزله صغير، قطع صغيرة لا تكسر البيوت ولا تهلك الناس، فترى الودق يخرج من خلاله كأنه غربال. وامتن علينا بهذا الماء، وقال في الآية الأخرى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ترمي الدلو في البير لا تجد ماء، تحفر لا تجد ماء، فمن يأتيكم بماء معين. إذن ربكم هو القادر وهو المعطي، فينبغي أن يشكر وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. كل هذا الكلام يدور على أنكم انتبهوا لقدرة ربكم، واعلموا أنه قادر على أن يكرمكم ويدخلكم المنازل العالية في الجنة، واحذروا من عصيان ربكم فإنه قادر على أن يدخلكم الدرك الأسفل من النار. فهذا تخويف من النار وترغيب في الجنة ودلالة على قدرته وعلى نعمه التي ينبغي أن تشكر حتى تزاد النعم وحتى تثبت. أكثر ما يثبت النعم الشكر، وأكثر ما يزيل النعم الكفر. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الماء الذي نشرب نحن أنزلناه من المزن أما الله أنزله؟ الله أنزله. لو نشاء، لو شاء الله تعالى أن يجعله أجاجا مرا ععاعا أو أي مرا مالحا قعاعا قعاعا يعني شديد المرارة مع الملوحة بحيث لا يستطيع الإنسان أن ينفعه لا في غسل ولا في شرب ولا في أي شيء. الأجاج المالح المر شديد الملوحة وشديد المرارة. فلولا فهل لا تشكرون هذه النعم الظاهرة حتى تستمر عليكم وحتى لا ترفع عنكم؟ أخبروني عن النار التي ترون توقدون. أأنتم أوجدتم شجرتها خلقتموها أم نحن الخالقون لها؟ العفار والمرخ وكل الشجر تعمل منه توقد منه النار أظن إلا شجر العلند الذي يلتوي على البيوت هذا اللفاف هذا ما إذا أردت تولع منه النار لا. المرخ والعفار هو كثيرا ما. فتأخذ العود أخضر وتقطعه وتأخذ العود الثاني وتحك بينهم وبعدين تأتيك النار. نحن جعلناها تذكرة لنار الآخرة وهي أقل منها بتسعة درجات أو سبعة على الخلاف، يعني نار الدنيا مخففة تسعة مرات على نار الآخرة، عشر مرات أكثر منها. تذكرة لكم في نار الآخرة لتجتنبوها، وهي أيضا شكر ونعم كما قال ومتاعا المقوين، قيل الأقوياء وقيل الضعاف وقيل للمحتاجين وقيل للمسافرين. أقوى إذا أصبح قويا، وأقوى إذا أقفر، وأقوى إذا مشى عن البلد، أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي، حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي، يعني أصبح ما في أحد، فهي من المشترك، أقوى ضعفة وأقوى قوية وأقوى إذا سافر، وقال العلماء متاعا لكل الخلق. فالنار يتذكر بها ويخاف منها من نار الآخرة، والنار يتدفأ بها في البرد، والنار يستضاء بها، والنار يجفل بها الأسود والنمور. إذا ولعت نار تخاف الأسود من أن تأتيك فتخاف منها، والنار تطبخ وتشوي وعليها. إذن نعم كبيرة فيها، سواء كنت في الحضر أو في السفر أو كنت غنيا أو كنت فقيرا، فالجميع يحتاج إلى النار، وهي أيضا تذكير بنار القيامة حتى الإنسان يخاف ويقلع عن الذنوب حتى لا يكون من أهل النار. وهذا دلالة على بيان هذا الدين وعلى شموله. ونرجو الله السلام والعافية. لا خسارة ولا مصيبة أكبر من أن يدخل العبد النار، وكل واحد منا له بيت في الجنة وله بيت في النار. فإذا دخل الجنة قيل له هذا بيتك في النار ورثه أهل النار، فيفرح فرح لا وراء وراءه ويشكر الحمد لله الذي أنقذنا من النار، وإذا كان من أهل النار قيل له هذا بيتك في الجنة ورثه أهل الجنة، فيندم ندام لا وراء وراءها. ولذلك قال هناك في التنزيل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. اجعلوا طاعة الله وقاية من عقوبته، استعملوا عقولكم، استعملوا أبصاركم، استعملوا أسماعكم لما خلقتم، واعلموا أن الدنيا زائلة، وأن العبد إذا لم يأخذ زاده من الدنيا لا زاد يوم القيامة. يوم القيامة دار جزاء، الآخرة ما فيها عمل. إذا أمر الإنسان بالعمل من باب العقوبة أو الإكرام، ما في عمل. الآخرة ما فيها تكليف، فيها جزاء. أهل الجنة نعم وأهل النار نقم وأعوذ بالله وعقوبات. فنحن الآن في الدنيا ينبغي لكل واحد منا أن يخطط ويهتم بالبرامج الذي تجعله من أهل الجنة وتجعله من أهل المنازل العالية. وربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا. وربنا قال: تحاببوا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وربنا قال: كونوا مع الصادقين. وجليس الخير مثل بايع المسك، وجليس السوء مثل نافخ الكير. وحذر من أصدقاء السوء ومن جلساء السوء، وبين لنا كل شيء، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن نجعل نصب أعيننا الدنيا ونرمي الآخرة عند أظهرنا، هذا خطر علينا. نهتم بالدنيا، الأولاد ذهبوا للمدرسة نجحوا، المال أصلح، التمشية عملت، نجعل جزء من المال لنتفسح، ونجعل وبعدين نجلس في البيت نتكلم ونلهو ونلعب ونروح للدنيا وننام ونأكل. طيب وبعدين؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم. الآن أحصار العكس: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، أي ليلك يا مغرور سهو وغفلة، ونهارك نوم. الآن الناس صارت تعكس في كثير من الأوقات، وتشغل فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. المسلم أولا لا بد أن يتعلم ما أمره الله به في اليوم والليلة، في كتب تسمى عمل اليوم والليلة. هذه الكتب عنوانها عمل اليوم والليلة، 24 ساعة. إذا أردت تنام ماذا تقول؟ وإذا استيقظت في الليل وتعاريت ماذا تقول؟ وإذا أردت أن تدخل بيت الخلاء ماذا تقول؟ وإذا أردت توضأ ماذا تقول؟ وإذا أردت أن تخرج من البيت ماذا تقول؟ وإذا أردت تدخل المسجد ماذا تقول؟ وإذا أردت أن تعود للبيت ماذا تقول؟ وإذا أردت رأيت مبتلا ماذا تقول؟ وإذا رأيت معجبا به ماذا تقول؟ وإذا أردت تأكل ماذا تقول؟ وإذا ألاك شخص ماذا تقول؟ شيء اسمه عمل اليوم والليلة. فنحن إذا اهتممنا بعمل اليوم والليلة أصبح هذا سياج يمنعنا من أن يركبنا الشيطان والنفس والهوى وشياطين الإنس والجن، فيكون هذا سياج لنا، فتكون حياتنا تدر الخير على الأمة، ويكون كل من نخالطه يستفيد منا فتتحقق المنفعة منا. ولا بد لنا أن نهتم يا أحبتي، أكرر، لا بد أن نهتم بفروض العين. كثير من المسلمين لا يهتم بفروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. كم أركان الصلاة، كم شروط الصلاة، كم واجبات الصلاة، كم مبطلات الصلاة، ما صفات الماء الذي يرفع به الحدث، ما صفات المال الذي تجب فيه الزكاة، ما صفات الصوم المقبول، هذه فروض عين. ما الذي يجب للوالدين، ما الذي يجب للجيران، ما الذي يجب للزوجات، ما الذي يجب للخدم العمال عندك، ما الذي يجب عليهم، ما الذي يجب لك عليهم. الله قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال لتبلون ولنبلونكم، وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عنده ولد واحد وصار يبني معه الكعبة، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال له رب خذ الولد واذبحه، رؤيا الأنبياء وحي إني أرى في المنام أني، الولد كان صالح والأب كان صالح، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والوالد تدله يعني نومه على جبينه وأتى بالمدية يريد أن يذبحه، قال له كفاك يا نبي، ولد وحيد وهو كبير في السن يقال له اذبح الولد؟ لا إله إلا الله. الإيمان، الإيمان والتعلق بالله. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص أنت قمت، إنا كذلك نجزي. بعدين محل الشاهد إن هذا لهو البلاء المبين. هل في بلاء واحد يملك ولد واحد يقال له اذبحه؟ نحن ديننا ما فيه آثار ولا أغلال، وإذا جاءت الاضطرارات أبواب الأمام مفتحة يا أحبتي. فالنجاة النجاة قبل أن نقع في الورطة، النجاة النجاة قبل أن نقع في الورطة. الآن أهل القبور كل واحد منهم يتمنى يعود للدنيا ليقول لا إله إلا الله. أنت يمكن تقول لا إله إلا الله، كل واحد منهم يتمنى يرجع للدنيا ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت يمكن تقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنحن فرصتنا أننا في الدنيا وعندنا العقل وعندنا الحركة ويمكن نتوب ونعمل الحسنات وفي مدة قليلة نكون من أهل المنازل العالية. لكن مشكلة بكرة وبكرة وبكرة وبكرة وينتهي العمر، بكرة وبكرة وبكرة نسوف، وبعدين إذا جاء أمور الدنيا نقدمها وإذا جاءت أمور الآخرة نؤخرها. هذا غلط، ينبغي نقدم أعمال الآخرة لأن هي الدار الباقية وهي الدار التي لا تزول. أما الدنيا فانية، لكن نحن نقدم كل أمور الدنيا على الآخرة. فيا أحبتي فرصتنا أننا لازلنا أحياء. ونكرر لا يعذر بالجهل من يعيش بين ظهراني المسلمين. لا بد أن نتعلم الصلاة، الصوم، الزكاة، الوضوء، الغسل، الطهارة، كل شيء يجب على الإنسان يعرف حكمه أو يسأل الناس حتى ينجو بنفسه. فإذا أدى العبادة وهو يجهل حكمها كان أجرها ناقصا أو معدوما. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد أن نهتم ولا بد أن نتعاون ولا بد أن نتعاضد ولا بد أن نتصالح ولا بد أن نهتم ببعض. المسلم يجب أن يحب المسلمين. المسلم يجب أن يحزن للمسلمين إذا أوذوا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تجد أن العلاقة بين المسلمين ضعيفة مع الأسف، وهذا من أسباب الضعف. نعم. أفرأيتم النار التي تورون التي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن أم الله تعالى هو المنشئ لها. الله عظيم ويعظم نفسه. نحن جعلناها تذكرة تنبيها أيوة ومنفعة للمقوين. أقوال كثيرة في المقوين ولا مانع من أن يقصد بها المسافر والغني والفقير والذي في الحضر والذي في البادية، ويتذكر الجميع بها وينتفع بها الجميع. هذا الذي يظهر. والقرآن حمال الوجوه. فسبح نزه أيوة وقدس اسم ربك العظيم. الباء تقوية كما قال تنبت بالدهن أم تنبت الدهن، أي تقوية للتأكيد لهذا أيوة. ويسبح باسم الله، واسم الله هو اسم مصدر من سما يسمى اسما. ولذلك كبير المفسرين عند سبح باسم ربك قال سبح بتسمية ربك العظيم. وقول شاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فالذي يقول أن اسم زائد لا كلام غير. فسبح يعني ذاكرا تسمية الله متبركا بها مستعينا بها، كما قال بسم الله مجراها ومرساها، أي بتسمية الله مجرى السفينة وبتسميته مرساها. ولذلك أمر بالتسمية عند كل شيء، عند الأكل والشرب والخروج من البيت، وعند مباشرة الأهل، وعند يعني القراءة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم. لا هذه للعلماء فيها قولان. قول إنها نافية شيء، أي فلا ما تعتقدونه أو تقولونه أقسم بمواقع النجوم. وكثير من العلماء قال هي صلة جاءت بس لتفخيم الكلام. أقسم فأقسم بمواقع النجوم جاء لتفخيم الكلام. ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب تأتوا ببعض الحروف لتفخيم الكلام. لا أقسم أقسم بهذا البلد، أو لا ليس الأمر كما تدعون. أقسم بهذا البلد ليس الأمر كما تدعون أنكم لا تبعثون. لقد خلقنا الإنسان في كبد وكلفناه أن لا شريعة ولا شيء. لا ليس الأمر كما تدعون فيه شريعة. إذا بعض يقول نافية شيء محذوف، وبعض يقول لا هي صلة لا صلة أي زائدة. وبعض المفسرين يقول لا تقل زائدة، ولكن ليس الزيادة المقصود بها أنها حشو، لكن هي المقصود فيها في الكلام تفخيم الكلام والتنبيه والتعظيم فيه. نعم كما يقول ذلك العرب كثير. نعم. مواقع النجوم للعلماء فيها قولان. القول الأول أن المواقع التي تسقط فيها النجوم كالثريا وغيرها من النجوم التي تطلع وتسقط. القول الثاني بمواقع التي تأتي منها النجوم التي هي آيات القرآن التي تنزل منجمة. والغريب أن هذا اختيار ابن عباس، ذكره ابن عباس وابن مسعود، وهو اختيار الوالد في أضواء البيان، أن النجوم هنا المقصود بها الآيات المنزلة، لأن القرآن نجل منجما أنزل إلى سماء الدنيا ثم في 20 يوما، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ينزل جبريل منه على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث. هذا قول كثير من العلماء، وبعضهم ينفي هذا، ولكن هذا هو الأقرب وهو المشهور. فيقول مواقع النجوم هنا المقصود بها الآيات المنزلة، واستدل على ذلك بسياق القرآن كعادته وعادة الطبري، كثيرا ما يرجح بالسياق، وقبله الإمام الطبري كثيرا ما يرجح بالسياق. ولذلك قال في قوله تعالى واهجروهن في المضاجع، قال اربطوهن بالهجار بالحبل في المضاجع، ثم دلل على ذلك بالسياق وأنكر عليه ابن العربي، قال يا لها من زلة من عالم، ما كان له أن يقولها. فهنا يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بعدين قال إنه لقرآن كريم. وفي الآية السابقة في سورة النجم قال ماذا؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النجم هنا المقصود به الآيات المنزلة، والاستدلال على ذلك أنه قال هناك إن هو إلا وحي يوحى، وقال هناك وإنه لقرآن كريم، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وإن كان قائل هذا قليلا. فنرجو الله أن يرحم الجميع وأن يغفر لنا. نعم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن هذا القرآن أمره عظيم عجيب، كل شيء يقع على وجه الأرض إذا بحثنا عن حله نجده في القرآن، كل شيء، أي شيء يشكل لك تبحث عنه تجده في القرآن. ولذلك كيف نجد هذا؟ نجد هذا أن أي إنسان يشكل شيء يسأل أهل العلم بذلك العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم في هذا الذي تجهله أسأل أهل العلم به، هذا دعوة للتخصص. اسألوا أهل الذكر، تريد أن تتعالج اسأل الأطباء، تريد أن تعبد الله اسأل العلماء، تريد أن تقرأ القرآن اسأل الحفظة، تريد أن تبني اسأل المهندسين، تريد أن تتاجر اسأل التجار، اسألوا أهل الذكر، هذا دعوة للتخصص. ديننا دين رائع الإسلام. فلذلك مالك جاء واحد وسأله سؤال، قال له غدا تأتيني، فلما جاء أجابه قال له يا مالك من أين لك هذا؟ قال هذا عرفته من القرآن. قال له وأين القرآن من هذا؟ قال الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأصحاب الذكر بهذا هم هؤلاء، وأنا سألتهم وأجابوني، وأنا أجبتك بإجابة أهل العلم بهذا الفن. لذلك أي عالم تكلم في غير فنه ما لا حصل له يأتي بالغرائب، إذا تكلم العالم بغير ما يعرف أخطأ. لذلك كل إنسان ينبغي أن يتكلم فيما يعلم، أما ما لا يعلم لا يتكلم فيه. كل فن يؤخذ من أهله، ويستحيل أن يعلم كل شيء إلا من يوحى إليه، والذي يوحى إليه لا يعلم إلا إذا علمه الله، إذا سئل يتوقف حتى ينزل عليه الوحي، أو يتعبد بالاجتهاد على الخلاف الموجود، هل الرسل تجتهد أو لا تجتهد، على الخلاف الموجود. نعم، إنه لقرآن كريم كثير المنافع، كثير البركة، كثير الخير، كثير الفضل، معجز، لا يوجد شيء يحتاجه أهل الأرض إلا وفي الكتاب، ولذلك أي شيء يشكل لك تجد حله في الكتاب. كيف تعامل والديك؟ كيف تعامل أولادك؟ كيف تعامل جيرانك؟ كيف تعامل أعدائك؟ كيف تمشي في الطريق؟ كيف تشرب؟ كيف تأكل؟ كيف تبيع؟ كيف تأتي أهلك؟ كيف تسافر؟ ماذا تفعل إذا دخلت؟ يعني تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أهل النار وأوصافهم، وأهل الجنة وأوصافهم، وأهل الفضل وأوصافهم، وأهل التقى وأوصافهم، وأهل الشقاوة وأوصافهم. لذلك لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لننقذ أنفسنا وننقذ أمتنا من النار. لا بد أن نفهم ونتمثل. ابن مسعود قال: وما لي لا ألعن من لعن الله؟ قالت له: لا، أنا قرأت بين دفتي المصحف لم أجده. قال: لو قرأته لوجدتيه. لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الصحابي قالت: أنا قرأت المصحف ما وجدتها. قال: ألم تقرأي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قالت: ذلك كتاب الله. إذن السنة من كتاب الله، السنة من الدين، لأن الله أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فاتبعوني يحببكم الله. فالسنة من القرآن، والذي يفرق بين القرآن وبين السنة إما واحد من اثنين، من اثنين لا ثالث لهما: إما إنسان جاهل أو إنسان زنديق. الذي يفرق بين السنة وبين القرآن أحد رجلين: إنسان جاهل أو إنسان زنديق. يريد أن يفرق. القرآن والسنة يجتمعان ولا يتفرقان، والسنة محفوظة، والمعروف الموضوع معروف، والضعيف موضوع معروف، والحسن معروف، والصحيح معروف، ومدروسة ومبحوثة بحث متناهي، وألف العلماء في الموضوع، وألفوا في الضعيف، وألفوا في الحسن، وألفوا في الصحيح، وألفوا في المتهمين والكذابين وفي الثقات، والكتب والحمد لله. وموضوع، وهذا أيسر شيء على من عنده أدنى إلمام بالعلم. ترجع للمواقع: هذا الحديث رواه فلان وفلان، هذا الحديث صححه فلان وفلان، هذا الحديث متفق على أنه لا يصح، والأمور سهلة. أما الذي يقول: أنا نأخذ ما في القرآن وما ليس في القرآن لا نأخذ به، إما جاهل أو يستبطن عداء الدين، يستبطن الزندقة. ولا فرق بين الكتاب وبين السنة من حيث الحكم، وإنما إذا كان في الأدلة بعض التعارض في أذهان الناس يقدم الكتاب على السنة، لأن الكتاب متواتر والسنة أحد، ولكن من حيث العمل سوى. والحكم بالتفريق بين حديث الآحاد والمتواتر هذا مذهب كلامي، هذا مذهب كلامي، أن هذا متواتر وهذا غير متواتر. أحاديث الآحاد لا تثبت بها الأحكام. ما في شيء أعظم من القتل، أعظم شيء بعد الكفر قتل المؤمن. فإذا جاء عدلان وقال: فلان قتل فلانا عمدا عدوان، يقص منه ويقتل. ما اشترط في القتل التواتر، وما اشترط في الأحكام التواتر، اشترط الثبوت فقط. أما التواتر شيء ثاني وزائد، والشريعة كلها ثابتة بالظن، لأنها إما دلالتها ظاهرة ولو كان متواتر كالقرآن، وإن كانت دلالتها نصية ثبوت بالآحاد. فأغلب الشريعة ثابتة بالظن، ونحن أما المتواتر فقليل. والفرق بين المتواتر والظن أن الظن يمكن أن يخطئ، لكن هذا الإمكان ملغي. قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم على لأخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذ وإن شاء فليترك. ولو كان التواتر في الأحكام لازما لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم للأقاليم الواحد يعلمهم. ما الذي أرسل للمدينة؟ مصعب بن عمير ذهب للمدينة يدرسهم ويعلمهم القرآن والأحكام. لو كان لازم لأرسل لكل جهة 70 أو 100 من الصحابة. وليرجع في باب الآحاد في صحيح البخاري وفي شرحه للحافظ بن حجر،